نعم ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغني عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. حسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هنا كلام الطحاوي رحمه الله تعالى على العرش والكرسي. قال: والعرش والكرسي حق. ثم ذكر الشيخ صالح وفقه الله، قال بأن سبب ذكر الطحاوي للعرش والكرسي هنا بأن هذين الأمرين من عالم الغيب، وهذه العقيدة ذكر أن أهل السنة إنما يؤمنون بالغيب ويسلمون للنصوص الشرعية، فبما أنهما من الغيب ذكرهما. والأمر الثاني لكثرة من خالف فيهما، هناك من يخالف في العرش وهناك من يخالف في الكرسي كما سيأتي تفصيل ذلك. قوله والعرش والكرسي حق، أي ثابت بلا مرية، لا يشك إنسان في العرش والكرسي للنصوص في ذلك. فقال إذا تبين هذا ففي هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى: إن العرش حق أي ثابت، لأن الله جل وعلا ذكره في كتابه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. كم من آية فيها الاستواء على العرش؟ سبعة. والله تعالى وصفه بأوصاف كثيرة في القرآن. قال: ووصف عرشه بأنه عظيم، رب العرش العظيم، وأنه مجيد ذو العرش المجيد، وأنه يحمل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. طيب هذا في يوم القيامة، وفي الدنيا أربعة. لما روى أحمد في المسند أن العرش الآن في الدنيا يحمله أربعة، فيكون يوم القيامة ثمانية والآن أربعة. قال: وجاء في السنة أن له قوائم، في حديث هذا الذي تحمله الملائكة. قال: ومن عظمته أن السماوات السبع في العرش كمثل حلقة ألقيت في فلات، الكل كحلقة ألقيت في فلات. وجاء وصف العرش أنه كريم، رب العرش الكريم في المؤمنون، يعني أنه فاق جنس العروش والمخلوقات في البهاء والحسن والعظمة، فهو عرش على الحقيقة وليس على المعنى. هذه كلها أوصاف لا تكون للعرش المعنوي، بل هو لعرش مادي يحمل وله قوائم وله وصف معين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية: قال في معنى العرش، لأن اشتقاق اللغة يدل على حقيقتها الأمر، ولغة العرب الحروف لها أصل، وذلك الأصل يدل على حقيقة تركيب الحروف، كما مر معنا في الكلام أن الكاف واللام والميم لا تدل إلا على القوة، فمن قال كلام نفسي خالف أصل اللغة، كلكم وملك وكلم إلى غير ذلك. قال: معنى العرش في اللغة مأخوذ من الرفع والارتفاع، فأصلا العرش يدل على الارتفاع. قال جل وعلا في ذلك: زد عن فرعون، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، أي يبنون ويرفعون من الأبنية. قال: ولأجل هذا الارتفاع والعلو سمي العرش عرشا. قال تعالى: وجنات معروشات. فهذا الأصل في القرآن موضوع، أو في اللغة موضوع للارتفاع، فيكون العرش سمي عرشا لارتفاعه. المسألة الثالثة: مخالف أهل السنة في العرش على أقوال. القول الأول: العرش هو فلك من الأفلاك، بل هو نهاية الأفلاك، وهذا قول أهل الكلام ويسمونه الأطلس، وهو الفلك التاسع، فالفلاسفة وأهل الهيئة يسمونه الفلك الأطلس، وهو العرش الذي جاء تسميته في الشريعة. إذن القول الأول في الذين خالفوا أهل السنة أهل الكلام، أو الأحرى أن يقال بعض أهل الكلام، لأن مثلا الأشاعر والماتريدية مذهبهم مضطرب في العرش، بعضهم يقول الملك، وبعضهم يقول العرش هو الكرسي، وبعضهم يقول العلم، وبعضهم يقول لا هو فلك من الأفلاك، فليس لهم قول مضطرد في المسألة. فيكون العرش عند الفلاسفة وبعض المتكلمين هو فلك من الأفلاك، يحيط بالأرض بل يحيط بالكون، لأن عندهم الأفلاك تسعة، هم يقولون الأفلاك تسعة، تاسعها وآخرها فلك مستدير من كل جهة مدور هكذا يحيط بالكون، يسمونه الأطلس. فلما جاء بعض المسلمين وانتسب إلى فلسفة اليونان وغيرها قالوا هذا، لأنهم مزجوا بين الإسلام وبين الفلسفة، والفلاسفة الأولى كما سيأتي من كلام الشيخ لم يدعي واحد منهم بأن هذا هو العرش، إنما قال هناك فلك يحيط بالأفلاك كلها لا نجوم فيه ولا شيء، بل هو فلك هكذا مستدير يحيط بها. قالوا فلما جاء من المسلمين من انتسب إلى الفلسفة أو بالعكس من الفلاسفة من انتسب إلى الإسلام قالوا هذا الفلك هو الذي يسمى عندنا العرش، وإلا هم حتى الفلاسفة الأولى لم يكونوا يقولون هذا الأمر، لكنهم أرادوا خلط، يلا عندنا في الدين وفي القرآن العرش، إذن ربما يكون هو ذلك الفلك الأخير الذي يعنون به، غير أن ذلك الفلك يحيط بطريقة مستديرة والعرش مقبب وليس هكذا كما سيأتي. قال ويرد عليهم أن صفة العرش التي جاءت في النصوص غير صفة الفلك الأطلس الذي لم يزعم الفلاسفة قبل الإسلام أنه العرش، وكذلك لم يقدم أهل الهيئة والفلاسفة برهانا قطعيا على أن الفلك التاسع ليس وراءه شيء، وإنما قالوا هو آخر الأفلاك بحكم مشاهدتنا. الفلاسفة قالوا في مشاهداتنا وفي علمنا هذا آخر شيءهم، لكن هذا اطلاعهم ولا يحيطون بشيء أصلا، الإنسان لا يفوق نظره لو نظر إلى سماء الدنيا، فما أدراهم بالباقي. والأمر الآخر أنهم قالوا هو مدور هكذا، طيب العرش أولا مقبب، ثانيا العرش له قوائم ويحمل، والكل في العرش كحلقة ألقيت في فلات، لكن هذا الفلك ليس بهذا، فالكلام كله غلط حيث وصفه وكنهه وغير ذلك، وأصلا لم يدعي الفلاسفة المتقدمون هذا الأمر، لكن هؤلاء يجردون المز بين الشريعة والفلسفة. قال القول الثاني أن العرش عبارة عن الملك، وعبر عن الملك بالعرش لتلازمهما، فللتلازم ما بين الأمرين سمي العرش ملكا. قال الأشاعرة مثلا وغيرهم ممن قال هذا القول أو بعضهم، قالوا إذا قلنا ذهب ملك فلان إيش نقول؟ ذهب عرش فلان، إذن العرش هو الملك، وهذا غلط. قال الشيخ قالوا هذا باطل مردود، لأن ملك الله جل وعلا لا يوصف بتلك الصفات في الشريعة. هل الملك له قوائم؟ هل الملك يحمل؟ الملك يحمله أربعة ويوم القيامة ثمانية؟ هل الملك يطاف حوله والملائكة حافين من حول العرش؟ والذين في أول غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الآيات، فهل يطاف به وهل يحمل؟ قال فإن الملك لا يحمل وليس له قوائم وليس ثمة ملائكة تدور حوله. قال والملك لا يأتي يوم القيامة محمولا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذن كل هذا يرد عليهم، وسمي الملك عرشا لأن الملك يجلس على العرش، ورمز الملك هو العرش، لأنه إذا فقد ذلك العرش فقد الملك، ولهذا قالوا زال ملكه أو زال عرشه في نفس الكلمة، ولا حقيقة مادة الملك غير مادة العرش. القول الثالث قال أن حقيقة العرش هي الكرسي، وأن الكرسي والعرش شيء واحد، ونسب هذا القول إلى الحسن البصري وهو قول ضعيف، وهذا موجود في التراجم في القرآن، بعضهم يقول لو فيرسي دو ترون، الترون هو العرش، فدخلت خاصة فيه ترجمة لواحد ليبي وربما حتى الترجمة اللبنانية القديمة هذه هكذا يقولون، الكرسي أحسن يعبرون عليه كما يعبر المتأخرون بوزبي هكذا يكون أصح، موافق لأثر ابن عباس الصحيح كما سيأتي إن شاء الله. أما أن يقال لو فيرسي دو ترون، كيف لو فيرسي دو ترون؟ أي آية الكرسي والترون هو العرش، فيكون غلط. واضح الأمر؟ يقول الشيخ العصيمي يقول والبلاء بالترجمة في هذا العصر أكمل كالبلاء بالترجمة في عصر المأمون فاقت أو فاقت. وهذا كلام حسن. الترجمة تحدث من المصائب أحيانا باسم العلم ما لا يحدثه غيرها، لأن الناس يقرؤون القرآن وكأن هذا الذي نزل من به جبريل، هذه ترجمة يا أخي، والمترجم يتصرف كما شاء. لا تستطيع تمس حرف من القرآن بالعربية، لا تستطيع، بس أقل واحد يفطن به، أما بالترجمة ربما تمرر باطلك. ولهذا انظر إلى كثير من التراجم القرآن كيف تصرفوا في معاني القرآن كما شاءوا، والعامي يتأثر بالترجمة. أما القرآن إذا قرأه مجردا يبقى على فطرته إذا لم يقرأ كتب تفسير متكلمين. أما الترجمة القرآن نفسه محرف، لأن إيش؟ لأن هي ترجمة تقريبية، فيتصرفون كما شاءوا، فلينتبه لهذا. قال ونسب هذا القول للحسن البصري وهو ضعيف طبعا، لأن صفات العرش غير صفات الكرسي، ثم مادة العرش غير مادة الكرسي من جهة الاشتقاق. يعني الكرسي كما سيأتي من كلام الشيخ، الكرسي مشتق العرش من العروش والارتفاع، أما الكرسي سيأتي تكرس، إيش معناها كما سيأتي. قال بعدها قال ثم آثار السلف التي تضافرت في التفريق بين العرش والكرسي كما سيأتي إن شاء الله تعالى الآن من كلام ابن عباس. فالعرش غير الكرسي، بل في الحديث المعروف أن الكرسي بالنسبة للعرش أيضا كحلقة ألقيت في فلات، قال والعرش فوقه والله فوق العرش، حديث الأوعال على بعضهم حسنه شيخ الإسلام في الواسطية وضعفه آخرون، والخلاف فيه معروف، هذا حديث الأوعال وهم الملائكة هؤلاء. قال بعدها قال والكرسي، قال والعرش والكرسي حق، قال والكرسي، الله جل وعلا ذكر الكرسي في آية واحدة في القرآن، هي أعظم آية. ما الدليل على أنها أعظم آية؟ نعم، في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أي آية أعظم في كتاب الله يا أبا المنذر؟ إيش قال له؟ هي الله لا إله إلا هو. قال ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. واستنبط هذا رضي الله عنه بنفسه لما في هذه الآية من وصف الله جل وعلا بالصفات العظيمة، فحق لها أن تكون أعظم آية في القرآن. قال وفي السنة جاء بيان حجم الكرسي بأن السماوات بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلات، فوصفه بهذا الوصف. وجاء في أثر ابن عباس الموقوف أن الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا، وهذا سيأتي مزيد كلام على هذا الأثر. قال غير واحد من السلف، وهذه ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية، قال الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه، الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة التي تدري أحيانا تجد شيء تصعد عليه حتى تصل إلى ما فوقه، وهكذا قال السلف الكرسي للعرش. والعرش أعظم بكثير، وهو أعظم المخلوقات على الإطلاق حيث الحجم والكبر. قال المسألة الرابعة، كلمة كرسي من جهة اللغة مأخوذة من الكرس وهو الجمع، وسمي كرسيا لأجل أن أعواده تجمع على هيئة ماء، وقيل للعلماء كراسي لجمعهم العلم، قال الشاعر كما في تفسير الطبري فلم حتى إذا ما احتازها تكرس. احتازها يعني حاز الصيد، تكرس أي علم، يعني علم أنها أصبحت له، يعني لما أمسك صيده علم أنه حقيقة قد صاد، وإلا كان لا يصدق ذلك من قبل. فقالوا إذن الكرسي هو العلم، يقال لا، سمي العلماء كراسي لجمعهم للعلم، ولا أصل مادة الكرسي من الجمع، وسمي الكرسي كرسيا لجمع الأعواد، فلا ترجع هذا إلى هذا، بل ارجعوا إلى الأصل الذي هو مطلق الجمع، فهمتم؟ قال لجمعها، وسميت الكراسة كراسة لجمعها الورق. فاشتقاقه يختلف عن اشتقاق العرش، هذا أولا الذي قال كما نسب للحسن البصري الكرسي هو العرش، غير صحيح. مادة العرش غير مادة الكرسي، ووصف العرش غير وصف الكرسي. المسألة الخامسة، قال مخالف أهل السنة في الكرسي أربعة أقوال، أو اكتب على أربعة أقوال، زد على هنا. القول الأول الكرسي هو العرش، وهو قول الحسن ومر الرد عليه. القول الثاني أن الكرسي ليس ثمة حقيقة له، انتبهوا لهذا، قال بل هو تمثيل لتقريب عظمة الله جل وعلا، وهذا القول هو الذي ينفون، وهذا هو قول الذين ينفون كثيرا من الصفات التي تدل على عظمة الله وقدرته. إذن هذا القول ما هي حقيقته؟ أنه قالوا هذه كلها أمور فقط لإعظام الله ولتخويف الناس وتهويل أو لإحداث ذلك الرهب في قلوب الناس، وهي في الحقيقة تخيلية. ولهذا من طوائف المنكرين للصفات كما ذكرهم شيخ الإسلام في الحموية أهل التخيل، الذين يقولون هذه أمور لا حقيقة لها، إنما جاءت لإحداث عظمة في القلب. وتجد أحيانا عند بعض من لم ينتسب إلى هذه العقيدة تجد عندهم بعض هذا الكلام، مثلا أحيانا تقرأ في صيد الخاطر لابن الجوزي وكأنه يقول شيء من هذا الكلام وتتعجب. قال وهو معروف من أقوال المعتزلة وطائفة من الأشاعرة، رأي ولهذا تأثر به من تأثر. فهذا المعتزلة يقولون هذا، وأيضا بعض الأشاعرة ليس الكل، قال وقرره سيد قطب في تفسيره وجعله قاعدة كلية، أي سيد قطب غفر الله له جعله هنا قاعدة كلية، وهذا في تفسيره، وهذا ذكره الشيخ في الأصل في تفسير قول الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قال هذا فقط حتى تخاف الناس. إذن هذا تعطيل لكل نصوص القرآن، وهذا حال من تصدر لتفسير القرآن وهو ليس من أهل هذا الميدان. قال والقول بأن هذا كله تخيل إلغاء لكل الدلالات الشرعية للألفاظ وإلغاء لكل الغيبيات، وهذا القول قدمه الزمخشري في كشافه وكأنه يميل إليه، ناهيك بهذا الرجل خبثا في تمرير معتقده الباطل. فيأتون إلى تفسير آيات يقول لك والمقصود منها تظن أن هذا حق، وهذا في الحقيقة تعطيل للقرآن وللسنة وتسفيه للسلف الذين ما فهموا هذا الكلام. إذن القول الأول أن الكرسي هو العرش، الثاني أن هذا لا حقيقة له بل فقط حتى يخاف الناس وللتخيل. القول الثالث أن الكرسي هو العلم، قد مر شيء من الرد عليه، قال وهو مروي عن ابن عباس، هذا مروي عن ابن عباس. قلت في الحاشية معلقا نقلا عن مقدمة ابن أبي زيد للعباد وفقه الله، قال في وغيرها، هذا أيضا في مختصر العلو، في تخريج مختصر العلو أظن الذهبي ربما ذكرت هذه، نسيت، لم تذكر؟ لا أدري، لأني لم أذكر في الحاشية، أظن نقلتها من مقدمة ابن أبي زيد في إسناد، وأيضا من تخريج تفسير ابن كثير في إسناده، هذا الذي يعني بعض الناس يأتيك يقول لك ابن عباس قال الكرسي والعلم، يقال هذا في إسناده جعفر ابن ابي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال الحافظ في التقريب قال صدوق يهم، هذا جعفر ابن ابي المغيرة. وقال ابن مندى في كتاب الرد على الجهمية لم يتابع عليه جعفر، هو يهم ولم يتابع عليه، وليس بالقوي أصلا في سعيد بن جبير، هذا من استقراء أهل العلم. فإذا نقل عن سعيد بن جبير ليس بالقوي فيه، فالحديث لا يصح، لا تحتاج أن تكون محدث حتى تحكم بأن هذا الأثر لا يصح، مع شذوذه لمخالفته الصحيح الثابت عن ابن عباس الآخر. قال ورد قال ولكن الصحيح عن ابن عباس خلاف هذا القول، لا يصح أن يقول مرة هذا ومرة هذا، وهذا الثاني صحيح رواه الحاكم والطبري والبيهقي والدارمي وللألباني تخريج له في الضعيفة، وانظر شرح العباد لمقدمة ابن أبي زيد تجد هذا الكلام. واضح الأمر؟ فيكون من نقل هذا يقال كيف يصح هذا وهذا عن ابن عباس وهم متناقضان، ناهيك على أن الأول لا يصح، فيكون الحكم عليه واضحا بحمد الله. قال: ويرد على هذا القول أن مادة الكرسي تختلف عن مادة العلم، والكرسي ذكر الله جل وعلا عنه أنه وسع السماوات والأرض، والعلم ذكر عنه أنه وسع كل شيء. صحيح؟ الكرسي وسع السماوات والأرض، وسع كرسي وسعت. أما العلم وسعت ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فهل علم الله خاص بالسماوات والأرض فقط؟ رأيت يأتون للتعظيم كما قال ابن القيم: وأردتم التعظيم بالبهتان. ولا ينسون أن هذا كلامه، انظر إلى إيش يؤدي، أن علم الله محصور في هذا فقط. الأمر الآخر أن سمي العلماء كراسي لجمعهم العلم، لأن الكرس الجمع، فيكون أصل الاشتقاق الجمع ليس العلم. هذا جمع العلم فسمي، هؤلاء جمعوا العلم فسمي كراسي، والكرسي جمع أعوادا في الدنيا عندنا فسمي كرسيا، والكراسة إلى غير ذلك. واضح الأمر؟ ولهذا يقدم المخالفون بمقدمات لا ينبغي لك أن تسلم لهم هذه المقدمة. يقول لك: من المعلوم أن الكرسي في اللغة هو العلم. يقول: معلوم عندك غير معلوم عندي، كرسي الجمع، انظر إلى اشتقاق الكلمة. فلو قال لك في كتاب اللغة الفلاني قال ذلك، يقال: كتب اللغة المتأخرة لم تسلم من لوثات الأشاعرة، بل أغلبها على غير جادة السلف وللأسف. ولهذا خدم اللغة كما خدم علوم الآلة، كما خدم حتى شروح السنة، كما خدم تفسير القرآن من ليس من على عقيدة السلف، فينبغي الرجوع لما كان عليه الأوائل. قال الرابع: الكرسي عبارة عن الملك، وهذا غير جيد، لأن دلالة الكرسي اللغوية غير دلالة الملك كما مر معنا في العرش. والكرسي وصف في السنة وآثار السلف بأوصاف تدل على أنه غير الملك، فهذا التفسير حادث فلا يصار إليه في تفسير القرآن. واضح؟ فملك الله جل وعلا أيضا يتسع لأكثر من هذا، ليس إلا السماوات والأرض، بل الكل، الدنيا والآخرة، الكل ملك لله جل جلاله، والكرسي والعرش. ومادة الملك غير مادة الكرسي، ولا يقال في الملك بأنه موضع القدمين. هل يقال هذا؟ لا يقال، ولهذا الرد عليهم كما قلت من أوجه. المسألة السادسة، وهي غاية في الأهمية، ليس كما يقول بعض الجهال، يقول أن العقيدة نصوص وأحكام، يعني وكأنها تدرس هكذا نصوص وأحكام تنزل على الناس، هذا معتزلي وهذا أشعري وهذا سني وهذا بدعي وفقط هذا، يعني وكأنه يهم هذا القائل بأن العقيدة لا تنشئ في القلب شيئا. وهذا في الحقيقة قدح في دين الله من أولهم آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدح في كل الأنبياء وفي الرسل، بل وفي حكمة الله الذي جعل العقيدة هي مدار الدخول للجنة والنار. الله تعالى لما ذكر الأنبياء في الأنعام وأثنى عليهم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، هؤلاء على قدرهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال في على النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. المسألة السادسة، قال: أثر الإيمان بالعرش والكرسي. قال: المؤمن إذا آمن بأن عرش الله جل وعلا حق، وأنه عظيم ومجيد وكريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن أحد حملة العرش بأن مسيرة ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه 500 عام، كذا في الشرح، وهكذا في الشرح الأصل، ويا ليت المحقق صححه، لأن الصحيح الذي رواه أبو داود بسند صحيح صححه الألباني رحمه الله 700 سنة، وهو الذي ذكره ابن بالعز في الشرح، والشيخ يتتبع ما يذكر ابن بالعز، وبالتالي يكون ربما سهو، يعني حتى قلت ربما فيه رواية أخرى، على كل في ابن بالعز غير موجودة إلا هذه، فتصحح 700 سنة، ولهذا في أحد طبعات هذا الكتاب صححت إلى 700 سنة. قال فانظر فقط الذين يحملون العرش أحدهما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال وأن السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك. انظر هذا كله ملك والله فوق ذلك كله. وابن القيم له أبيات في النونية حبذا لو ربما نقرأها إن شاء الله تعالى في درس لاحق يذكر فيه هذه الأمور، كيف ينبغي لك أن تكبر الله وتعظمه على ما اتصف به سبحانه وتعالى. قال فلا شك أن هذا يؤول بالمؤمن إلى تعظيم الله جل وعلا وإجلاله، وإلى الخضوع والذل لله الملك الجبار، واحتقار النفس ومعرفة قدرها الوضيع. وكذلك هذا العلم يورث الوجل والخوف وحب الله جل وعلا وتعظيمه والإنابة إليه، وهذا كله من المقاصد الشرعية. وكلام الشيخ هنا قصير في الوافي، لو عدتم إلى الأصل وجدتم أن الكلام طويل جدا، وأطال الشيخ وفقه الله تعالى نفسا في هذه المسألة، بأن دراسة العقيدة ومعرفة هذه الأمور الغيبية يحدث أمرين. أولا الرغب، لأنك تعلم قدر الله جل وعلا كما قال موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى، فتفر وتقبل على الله تقبل على الله جل وعلا عبادة له وتعظيما لما اتصف به من هذا القدر العالي. وأيضا يحدث في قلب العبد الرهب والوجل وتفر إلى الله جل وعلا، والفرار هو الفزع وانجذاب القلب خوفا إلى الله، لكن الله جل وعلا تفر منه إليه. أما الإنسان تفر منه إلى غيره، الله جل وعلا تفر منه إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالله جل وعلا إذا علمت قدره إنما تقبل عليه طاعة وحبا وتعظيما، وتفزع إليه رهبا وخوفا ووجلا. لماذا؟ حتى تكون ممن عبد الله جل وعلا طمعا في رحمته وخوفا من عذابه. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.